أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال رضي الله عنه ورحمه: ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنبا بعد النية في دون القلتين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال رحمه الله: ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره وإلا صار الباقي مستعملا. لما ذكر لك أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا في إزالة نجس، ذكر لك فرعا مناسبا لذلك الأصل الذي أصله. والضابط الماء المستعمل قلنا أنه الذي استعمل الذي أزيل به المانع من حدث أو خبث ونحو ذلك، أو لم يزل به لا حدث ولا خبث لكن استعمل فيما لا بد منه ولو لم يكن عبادة. والماء المستعمل هو الماء المتقاطر عن العضو، والماء المنفصل عن عن العضو. هذا تمهيد لهذه المسألة، أن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن عن العضو. فما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال، لا يحكم عليه بالاستعمال. وإذا انفصل الماء مع العضو عن الماء صار مستعملا لغير ذلك العضو. انتبه، إذا انفصل الماء مع العضو، أخذت بيدك، انفصل الماء مع الايه؟ مع العضو عن الماء، صار هذا الماء مستعملا لغير هذه اليد، يعني لا يجوز ان تقطع به حدث هذه اليد. واضح؟ يجوز ان تقطع به هذه اليد بفعل. هذه نبه عليها الاسنوي وقال اخذتها من مفهوم كلام الاصحاب فاغتنمها. اذا انفصل الماء عن العضو صار مستعملا، وإذا انفصل الماء مع العضو عن الماء صار مستعملا بالنسبة لغير ذلك الايه؟ العضو. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب، قال: ولو أدخل متوضئ، يعني مريد الوضوء، يعني مريد الايه؟ الوضوء، يده أي كفه كلها أو بعضها ولو قدر أنملة، تمام؟ ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، إن أراد الاقتصار على المرة، فإن لم يرد الاقتصار على غسل وجهه مرة فأراد الاثنين، أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه مرتين، طب أراد التثليث، تثليث الغسل أو أطلق، يبقى لو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه ثلاثا فاغترف ولم ينوي الاغتراف لم يضره، ونوى الاغتراف لم يضره، تمام؟ طب إن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. نشرح المسألة ثم نعود إلى الإيه؟ إلى الكلام. أنت تتوضأ الآن من إناء، تتوضأ من إيه؟ من إناء. فبعدما غسلت وجهك أدخلت يدك في الماء ونويت غسل يدك، غسل يدك، غسل يدك في هذا الماء الذي في الإناء، تمام؟ واغترفت. هذا الماء الذي بقي في الإناء صار مستعملا، صار ايه؟ مستعمل. لماذا؟ لانك نويت غسل هذه اليد فيه وادخلتها فيه، فلما انفصلت اليد عن الماء صار هذا الماء منفصلا عن العضو ولا لا؟ فصار مستعملا. طيب، هذا ان نويت الايه؟ نويت غسل الايه؟ اليد في الإناء. قد إن لم تنوي غسل يدك غسل يدك في الإناء أطلق، لم تنوي، لم تنوي لا الاغتراب ولم تنوي إيه الغسل، يصير الماء مستعملا أيضا. طب لماذا؟ نقول لأن نية الوضوء منسحبة على جميع أفعال. يعني أنت إذا نويت الوضوء وغسلت وجهك ثم عذبت نيتك، نسيت النية، لم تكن مستحضرا لها ذكرا، ثم أتممت الوضوء، هل يصح وضوءك أو لا؟ يصح بالإجماع، فنية الوضوء منسحبة وإن عذبت على جميع الأفعال. فلذلك إن غمس يده في الإناء وأطلق صار الماء مستعملا، لأن نية رفع الحدث منسحبة على إيه؟ على هذا الفعل الذي هو الاغتراب. لكن إن نوى الاغتراب، نوى اغتراب الماء من هذا الإناء، لا يصير الماء مستعملا، لا يصير هذا الماء الباقي في الإناء، فلا هنا في الإيه؟ الباقي، لأن الذي في الكف لم ينفصل بعد عن العضو، هذا الماء الباقي لا يصير مستعملا، إنه الإيه؟ الاغتراب. طب ما هي حقيقة نية الاغتراب؟ هي أن ينوي أخذ الماء من الإناء خارجه ليغسل به خارجه، تنوي أخذ الماء. فلذلك أنت وغيرك نقصد الاغتراب من حيث ننزل. هل أحد منا إذا أراد أن يتوضأ هل يقول مثلا نويت الاغتراب؟ أو ينوي أن يجعل يده مغرفة؟ لا، هو ينوي أخذ الماء ليغسل بيده إيه؟ ليغسل بهذا الماء خارج الإناء. هذه حقيقة نية الاغتراب، لذلك يأتي بها كل الناس حتى العوام. تمام؟ طيب. قال ولو أدخل متوضئ يده، قلنا كلها أو بعضها ولو جزء أمولا، بعد غسل وجهه. طب لو أدخل يده قبل غسل وجهه ونوى الغسل، هل يصير الماء مستعملا أو لا؟ لا يصير مستعملا، لأن شرط الوضوء وركن الوضوء الترطيب، ووقت غسل اليد لا يأتي إلا بعد غسل إيه؟ الوجه. لذلك قال بعد غسل الوجه، لكن قبل غسل الوجه لا يضر، سواء بقى نوى الاغتراب أو لم ينوى الاغتراب أو نوى حتى تطهير اليد، لأن اليد لا تطهر إلا بعد غسل إيه؟ الوجه. قال بعد غسل وجهه مرة، أي حيث أراد الاقتصار على غسلة واحدة. طب إن أراد التثليث يبقى إيه؟ يبقى بعد غسل وجهه ثلاث مرات. هنا يجب عليه أن إيه؟ أن ينوي الاغتراب، وإلا صار الماء مستعملا. طيب بعد ما اغترف إن لم يكن نوى الاغتراب صار الباقي، وله أن يتمم ما في يده باقي يده لا غيره، لأن احنا قلنا إذا انفصل الماء مع العضو عن الماء صار مستعملا لغير ذلك الايه العضو. واضح يا مشايخ؟ طيب إذا اغترف بيديه جميعا ولم ينوي الاغتراف، ليس له أن يتمم غسل إحداهما بالأخرى، ليس له أن يتمم غسل هذا اليمنى بما في الكفين ولا غسل اليسرى بما في الكفين. لماذا؟ لأنه إذا هذا الذي اقترف منه رفع حدث الكفين أو لا؟ رفع حدث الكفين، فإذا غسل به اليمنى صار غسله بماء اليمنى مع المستعمل الذي من إيه؟ الماء اليسرى، فلا يعتبر حدث، وكذلك العكس. فهمتم؟ لكن أفتى الشهاب الرملي بجواز ذلك، لأن اليدين كعضو واحد عند الشهاب، وتبعه الشيخ شطب الدمياط. واضح المسألة دي يا مشايخ؟ طيب، وكذلك لو نوى جنب بعد النية مباشرة، نوى إيه؟ نوى رفع الحدث، ولو أدخل يده أو رجله أو رأسه أو أي جزء منه، لأن بدن الجنب كعضو إيه؟ كعضو واحد. إذا أدخل الجنب جزءا من بدنه بعد النية ولم ينوي الاغتراف صار هذا الماء القليل ايه؟ مستعملا. لذلك قال او جنوبه، يعني ولو ادخل جنوبه يده او جزء من بدنه بعد النية، لان او الركن النية تليه تعميم البدن بالماء. قال في دون القلتين او في دون القلتين، عندكم في نسخة في القلتين صح؟ لو ادخل يده بعد النية في قلتين، عندكم في دون؟ في حد عنده في قلتين؟ كأن نسخ الضر من هذه القديمة في قلتين على ما أذكر يعني. طيب يعني أدخل يده في ماء قليل، احترز بذلك عما لو أدخل يده ونوى الغسل في ماء كثيف، هل يصير الماء مستعملا؟ لا يسقط الاستعمال مع الكثرة. فاكرين؟ طيب قال فاغترف، يعني نوى أخذ الماء ونوى الاقتراف عندما أخذ الماء ليغسل بهذا الماء خارج الإيه؟ الإناء. لم يضره يعني لم يضره هذا الفعل، وإلا يعني وإلا منه الاقتراف بأنه غسل اليد أو أطلق صار الباقي في الإناء ها مستعملا، أما الذي في يده ليس مستعملا بالنسبة لهذا العضو، خلافا لضعفة الطلبة يتوهمون أن الذي صار مستعملا هو الذي في الإيه؟ في الكف الذي في الإناء. تمام؟ قال ولو انغمس جنوبان، هذا فرع جديد تفريع على أساس الماء المستعمل، انغمس جنوبان فأكثر دفعة أو واحدا بعد واحد، يعني انغمس معا مرة واحدة أو واحدا بعد واحد، يعني انغمس الأول ثم انغمس الايه الثاني ثم الثالث ثم الرابع في قلتين، يعني في ماء كثير هو قلتان ارتفعت جنابتهم، لأن الماء الكثير لا يثبت له الايه استعمال ما دام كثيرا. تمام؟ طيب لو انغمس جنوبان او جنوب واحد او جنوبان او اكثر من جنوبين في ماء قليل دون القلتين ها ننظر بقى ماء القليل يثبت له الاستعمال، ان نويا رفع الحدث بعد تمام الانغماس ونويا معا ارتفع حدثهما. طب نوايا مرتبا يرتفع حدث الاول دون الثاني. تمام؟ طب لو انغمس جزء منهما ونوايا معا ارتفع حدثهما عما لاق الماء من ايه؟ من ارجلهما فقط. وليس لاحدهما ان يتمم الايه؟ لكن اذا نوايا مرتبا يعني انغمس جزءا، يعني انغمس الى مثلا الى سرتهما في ماء دون القلتين ونوى ونوي مرتبا نوى الاول ثم الثاني ارتفع حدث الاول دون الايه وللاول ان يتمم الانغماس في هذا الماء وايه ويرفع حدثه لانه لم ينفصل عنه بعد. طب هو منغمس الان ولم يخرج لم يخرج راسه من الماء، اذا احدث حدث اخر هل يجزئه هذا الماء عن هذا الحدث الجديد؟ يجزئه، لان الماء ما دام مترددا عن العضو لا يثبت له حكم الايه الاستعمال. فهمتم هذا الفرع ولا لا؟ طبعا مين هو احنا قلتين دون القلتين؟ ما ضابط القلتين؟ قال والقلتان يعني ومظروف او قدر مظروف القلتين، قدر مظروف يعني الذي فيها فيه القلال مظروف، قدر مظروف القلتين 500 رطل بغدادية تقريبا صح طبعا 500 رطل ما الذي يعني من أين أخذ الأصحاب كون القلتين 500 رطل؟ قالوا قال الإمام الشافعي أخذ من شيخه خالد بن مسلم وهو عن ابن جريج. فابن جريج رأى قلال هجر، الحديث إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الايه لم يحمل الخبر. ابن جريج رأى قلال هجر فقال رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا من قرب الحجاز، والقربة 100 رطل لا تزيد عن 100 رطل كمان يعني قد تقل. احتاط الإمام الشافعي وجعل الشيء نصفا وقال تسع قربتين أو إيه أو قربتين وشيء. تمام؟ فاحتاط الشافعي رضي الله عنه وجعل الشيء إيه نصفا، لأن العرب إذا كان عرف العرب إذا كان الشيء أكثر من النصف قالوا تسع ثلاث قرب إلا شيئا، لكن أقل من نصف فقول قربتين إيه وشيء. فاحتاط الإمام وجعل الإيه الشيء نصفا. القلة قلة قربتان ونصف يبقى القلتان خمس ايه خمس قرب، والقربة لا تزيد على 100 رطل يبقى 5 في 100 تساوي كام 500 رطل تقريبا تقريبا، يبقى لا يضر فهمنا تقريب لا يضر نقص رطل او رطلين صح، لان الامر تقريب. كذا جزم الامام النووي في الروضة انه لا يضر نفس الرطل والرطلين، اكثر من الرطلين يضر، يعني لو نقص القلتان رطلان وشيء يسير يضر. هذا ما اعتمده الامام فين؟ لكنه خالف في التحقيق. فهو ما اعتمده الإمام الرافعي. ما الذي اعتمده الإمام الرافعي؟ اعتمد أنه لا يضر نقص لا يظهر بسببه تفاوت في التغير بشيء من الطاهرات. يعني إيه الكلام ده؟ لا يضر نقص لا يظهر بنقصه أي سبب هذا النقص تفاوت في التغير. إذا وقعت في إذا وقع في المائين قدر من المغيرات. مثال إزاي عشان يتضح؟ نأخذ ماء قدر كلتين ونضع فيه وإيه وآخر قدر كلتين إلا إيه؟ إلا رطلا. هذا 500 رطل وهذا 499 إيه رطلا. ونضع فيهما كوبا ماء ورد مثلا. فننظر هل التغير متساو أو متفاوت؟ إن قلنا متساو فنقص الرطل لا يضر. إن قلنا متفاوت فنقص الرطل يضر. يبقى هنا التفاوت لم يظهر بنقصه إيه؟ النقص لم يظهر به تفاوت في التغير. طيب نأخذ قلتين. وقلتين إلا ثلاثة أرطال. إلا ثلاثة إيه؟ أرطال. ونضع في الماء القلتين 500 كوب من المغيرات. ونضع فيه ايه في الاخر الناقص بالثلاثة كوبا من الايه من المغيرات. وننظر بالتغير ننظر برأي العين هل التغير متساوي او متفاوت. ان قلنا متساوي النقص ثلاثة ارطال ما يضر نقص ثلاثة ارطال لا. وان قلنا متفاوت النقص هذا يضر. هذا معنى قول الامام الرافعي وانه في التحقيق لا يضر. اذا قلنا ان 500 رطل تقريبا فلا يضر نقص قدر لا يظهر بسببه بسبب هذا القدر تفاوت في المغيرات في التغيرات. واضح يا شيخ؟ تفاوت في التغير يعني. طيب يبقى هذه هذا قدر القلتين ايه وزنا. قال ومساحتهما يعني ومساحة الايه قلتين تمام. قال ذراع وربع طولا وعرضا او عرضا. ذراع وربع يبقى هذا في المربع. اذا اخذنا مكعبا كان مساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. والذراع شبران بشبر الآدمي يعني 50 سنتي. تمام كده يا مشايخ؟ يبقى الذراع كم سنتيمتر تقريبا. ربع الذراع نصف الشبر كان 25 نصف 25 12 ونصف 62 سنتيمتر مكعب. هذا ايه مساحة القلتين في المربع في المكعبات. تمام؟ يعني حوالي 60 سنتي مكعب. طب باللتر قدر قلتين 200 لتر. زودها شوي 190 لتر. لا ده بالكيلو. بالوزن 191 كيلو جرام. لكن باللتر 462 لتر تحديدا. بس لتر الماء زي كيلو الماء. ده بقى تختلف في كثافة الماء المالحة أو كثافة الماء العذبة. كثافة الماء المالحة 1030 وكثافة الماء العذبة 1000 صح؟ ولا انا واهم طبعا تختلف كثافة الماء بس يعني كثافة مش يعني كانت 3.58 او 98 انا ما حسبت القرضه يعني رجعتها انا برضك تستشكل على الامر ده عايز احول اللتر الكيلو جرام الكيلو اللي احوله لتر بعد ما جبت الاول الكيلو الرطل يساوي كام كيلو لا انا حولتها وعملتها طلعت الناتج ده عموما هنراجعها مره ثانيه نجيب ال الخاتمة بتاعت المنهاج متن المنهاج فيه المقادير في كتاب اللي هو انا جبته من كتاب الشيخ علي جمعة اللي هو طبق عن الموازين والمكاييف هو نفس الكلام اللي هنا هو هناك فقال ان عند الحنفية الاول قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرطل البغدادي بيساوي عند الحنفية 130 درهم يعني بيساوي 426 درهم عند الجمهور 128 واربع اسباع درهم 128 و4 اسباع 128 و4 اسباع الدرهم قد ايه بقى؟ الدرهم يعني بيساوي 308 300 نحسب الدرهم الاول الدرهم فضه عند الجمهور 2.975 يعني 3 درهم صح؟ تمام اضرب بقى 3 في في 128.47 يعني يساوي 382.5 يعني طب نحسبها واحدة واحدة 3 في 8 بكام؟ 24 4 معناها 2 3 في 2 ب 4 2 يبقى كام؟ 6 3 في 1 ب 3 يبقى 364 هذا 128 اضرب بقى 4 على 7 في 3 4 على 7 مطلوبة في 9 على 3 الصوت هتدينا 3 جرام صح؟ ولا كام؟ تدينا 3 382 وين 5 382 جرام 82 ونص ونص جرام ده حجم الرطل الواحد اضرب في 500 اضرب طبعا كل 250 طلعت اضرب في 500 بقى 500 رطل ما في 500 تطلع 190 هتطلع 190 يبقى ده الوزن الوزن 190 لتر ما بحثت بقى عن اللتر لقيت ان الميه في كثافة المياه هي الوحيدة اللي الكيلو جرام فيها بيساوي اللتر فيها. وده برضه إشكال إن إحنا عندنا فعلاً المتر المكعب مياه متر المكعب مياه يزن طن. ال 190 قلت في غير الحجم. ما باللتر لقيت كثير من أهل العلم غيره يعني زي في اللي قال 250 وفي اللي قال 210 وفي اللي قال وفين في الحساب ده 190 و190 ده الدكتور ده ده ده ده ده الوزن. حول الكيلو الوزن ال 190 لتر بما يساوي 190 لتر في تحقيقه على ألفية الزوج. أنا اللي أنا عارفه اللي هو الحجم يعني إحنا لو قلنا متر مكعب مية قطعا ده يساوي طن مية وزنا يعني تمام هذا الحجم هل ده يستلزم بقى اتفاق في اللترات يعني هل إحنا ممكن نقول ده ألف لتر؟ المفروض إنها تبقى ألف لتر دي اللي أنا ده محتاج يراجع ده لو صحيح يبقى ده تعدل ونقول ان الكلتين 191 لتر 461 لا اذا تحقق نفع وجزاك الله خير. طيب قال ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا او عرضا وعمقا واضح يا مشايخ طبعا بذراع الادمي الايه المعتدل. قال فالكلتان طبعا هنا ايه المراد بالكلتان اي الكلتان فاكثر برضه في الماء الكثير فالكلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. هنا شروع بقى في أحكام الماء إيه؟ النجس. إحنا كده انتهينا من أحكام الماء الطهور ومن أحكام الماء الطاهر بقسمه وشرعنا في أحكام الماء إيه؟ النجس. قال فالكلتان لا تنجس بملاقاة النجاسة. تمام؟ نجمد الكلام على الماء النجس لضيق الوقت نقول الماء النجس نوعان أو قسمان. إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. إن كان كثيرا لا نحكم على الماء بالتنجس إلا بالتغير. إذا تغير الماء الكثير ولو يسيرا حكمنا عليه بالإيه؟ بالنجاسة. الماء القليل الذي هو دون القلتين إذا لاقته النجاسة نجس وإن لم يتغير. نجس وإن لم إيه؟ ومن باب أولى إذا تغير يكون إيه؟ نجس. واضح يا مشايخ؟ طيب هل الماء المتنجس يمكن تطهيره؟ نعم يمكن تطهيره بالمكاثرة مع زوال التغير يعني أن تضيف إليه ماء ولو كان طاهرا أو نجسا يعني تضم النجس على النجس. فإذا ضمنت النجسان على بعضهما وبلغ بخلط قلتين وزال التغير حكمنا بالطهورية. عندنا شروط إيه؟ لازم تراعى. أو بالنقص منه عندك ماء أكثر من قلتين ثم أخذت منه وكان متغيرا بنجاسة أخذت منه إيه؟ قدرا معينا وكان الباقي قلتين فأكثر كان الباقي قلتين فإيه؟ فأكثر فدخل الهواء مع الماء وأزال التغير نقول طهر الماء لأنه كثير غير متغير. واضح؟ أو يزول التغير بنفسه أنه يترك إلى أن يزول التغير بإيه؟ من غير أخذ ماء ولا بضم إيه؟ ماء عليه. واضح؟ لكن إن زال بغير ذلك ففيه تفصيل يعني إن زال بمسك أو بزعفران أو بخل أو بتراب أو بجص ففيه تفصيل يأتي ومنه ما يحصل الآن من معالجة مياه الصرف الصحيح هي طهور على الصحيح لما سيأتي في الدرس الآتي ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص احكام المياه يا شيخ حمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قد وقفنا عند قوله فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال فالقلتان أي فالماء الكثير، المراد بالقلتين عند الفقهاء الماء الكثير، فالقلتان صارتا حقيقة عرفية على الماء الكثير، تمام؟ فالقلتان أي فإيه؟ قلتان فأخطى. قال لا تنجس، القياس أن يقول لا تنجسان، أن يقول إيه؟ لا تنجسان، لأنه إيه؟ لابد من مطابقة الإيه؟ الخبر للإيه؟ المبتدأ، والمبتدأ مثنى، فلابد أن يطابق الخبر المثنى الخبر المبتدأ، يقول القلتان لا تنجسان، لكنه قال لا تنجس. لماذا أفرد؟ نقول لأنه راعى المعنى الاصطلاحي للقلتين وهو الماء الكثير، مراد القلتين الماء الكثير. طب لماذا أنف؟ ما قالش لا ينجس القلتين لا ينجس، مراعاة للفظ القلتين، مراعاة للفظ الايه؟ القلتين. واضح يا مشايخ؟ قالت القلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أي لا ينجس بمجرد وصول النجاسة إليه، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث، تمام؟ وخص عمومه بإجماع، لمنطوق حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ وخص عمومه بإجماع، سواء تغير أو لم يتغير، هذا ظاهر عمومه، لكن الإجماع قائم على أن الماء المتغير ولو كثيرا نجس، واضح؟ قال بل بالتغير، يعني بل ينجس بالإيه؟ بالتغير بها، يعني بالنجاسة، سواء كانت جامدة أو مائعة ممازجة أو مخالطة، تغير بها حقيقة حسا أو تقديرا، كأن وقع في الماء بول منقطع الطعم واللون والريح، نقدر، والتقدير هنا إيه؟ بالمخالط الأشد. إذا وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات قدرناه بمخالف إيه؟ وسط، لكن هنا نخدره بمخالف أشد لغلظ أمر النجاسة، اللون لون حبري والطعم طعم الخل والريح ريح الإيه؟ المسك. يعني إيه؟ نقول هذا الماء الكثير إذا وقع فيه قدره، إذا وقع فيه مثلا قدر كوب من بول انقطع لونه وطعمه وريحه، ننظر نقول إذا وقع هذا القدر من المسك هل يغير ريح الماء جدا أو لا؟ قلنا يغيره، حكمنا بالتنجيس، وإلا فلا. ثم نعرض مغير الايه؟ الطعم، نقول إذا وقع فيه هذا القدر من الخل هل يغير طعم الماء جدا أو لا؟ أو حتى غير يسير، مش شرط جدا، تمام؟ إن غير حكمنا بالتنجيس، وإلا نعرض مغارف الايه؟ اللون، نقول إذا وقع قدر الكوب من الحبر في الماء هل يغيره ولو يسيرا أو لا؟ حكمنا بالتغير، سلبنا الطهورية، وإلا فلا، فنحكم بالطهورية. واضح مسألة التغير التقديري دي يا مشايخ؟ طيب بل بالتغير بها يعني بالنجاسة، تغير يعني تغير أحد الأوصاف، اللون أو الطعم أو الريح، وكذا إذا تغير وصفان من باب أولى، أو تغير الأوصاف الثلاثة، صح؟ طيب سيرد السؤال، إذا تغير هذا في الماء الطاهر، إذا تغير الماء الطهور بمائع طاهر، تغير يسير طعمه ويسير لونه ويسير ريحه، تغير يسير طعمه ويسير لونه ويسير ريحه، تغير يسير من ثلاثة ايه؟ ثلاثة أوصاف. هل نسلب الطهورية أو لا؟ نسلبه ما دام ميزناه، استطعنا ان احنا نميز التغير تمام في صفاته الثلاثه. طيب احنا لو مثلا تغير من صفه واحده يسيره، مميزه ولا غير مميزه؟ مميزه. هل نسلبه؟ يعني نسلبه. ان تغير يسير طعم مع يسير لون مع يسير ريح، ننظر ان كان مجموع التغير يعدل الكثير من صفه واحده سلبناه الطهوريه، وإلا فلا. واضح؟ إذا تغير يسير اللون ويسير الطعم ويسير الريح، إذا كان مجموع التغيرات الثلاثة يعدل تغيرا كثيرا من صفة واحدة سلبناه الطهورية، وإلا نقول هو باق على ضروريته. فهمتم؟ هذه مسألة لم ينبه عليها الأصحاب لكن نبه عليها الحنابلة. قال فالقلتان لا تنجس بالملاقات النجاسة بل بالتغير بها، يعني بالنجاسة، ولو يسيرا، يعني ولو كان التغير إيه؟ يسيرا، ولو كان عن مجاورة. قال ثم إن زال تغيره بنفسه، زال تغيره الحسي أو تغيره إيه؟ الحسي بزوال الإيه؟ التغير حسا. أما التقديري كيف يزول التغير التقديري؟ نقول بأن يمكث الماء زمنا لو كان التغير حسيا نزال. واضح؟ طيب. قال أو بماء، أو زال تغيره بماء انضم إليه، يعني كوثر بإراد ماء، سواء كان الماء طاهرا أو طهورا أو نجسا، بشرط أن يكون الماء الصرف قلتان فأكثر. قال وإن زال تغيره بماء، يعني انضم إليه أو أخذ منه، يعني كان قلتين فأكثر، يعني كان أكثر من قلتين، فلما أخذنا منه الماء دخل الإناء، دخل الهواء الإناء، فقصر الماء أو قصر الماء الهواء الماء فزال تغيره. الشيخ النووي يقول كده، الإمام النووي، كيف يكون زوال التغير بالأخذ من الماء؟ عندك إناء ممتلئ على آخره وقد تغير بالنجاسة، تمام؟ فأنت أخذت منه ماء لكن الباقي قلتان، فلما أخذت منه الماء دخل الهواء في الإناء فأزال التغير الحاصل في الإيه؟ في الماء. نقول هنا يطهر لماء أخذ منه. واضح يا شيخ؟ قال أو بنحو، قال طهر، يعني طهر ظاهرا وإيه؟ وباطنا. فإن عرف تغيره بعد ذلك لا نحكم بالتنجيس ما لم نتيقن أنه عن النجاسة الأولى، وما لم يكن عين النجاسة باقية في الماء. واضح كده يا شيخ؟ يبقى قوله طهر وإن عاد التغير إليه. أما إن كان العين النجسة، كانت العين النجسة باقية في الماء وعاد التغير بعد زواله حكمنا بالتنجيس. واضح ولا مش واضح؟ المائع إن كان مجاورا حكمنا بالتنجيس، إن كان ممازجا لم نحكم بالتنجيس. واضح ولا مش واضح؟ قال أو بنحو مسك، يعني وإن زال تغيره، أي تغير الماء الكثير المتغير بالنجاسة، بمسك، أي زال تغيره ظاهرا يا مشايخ، يعني استطح، لأن المسك يستر الريح، صح؟ قال أو بخل، يعني أو زال تغيره ظاهرا بخل، يعني استطر، لا لا لا لا بمعنى أنه زال حقيقة، فلا، يعني فلا يطهر. قال أو بتراب، يعني أو زال تغيره بطهور كالتراب، بأن زال إيه؟ زال تغير لونه أو طعمه أو ريحه ظاهرا بالتراب، فلا، يعني فلا يطهر. واضح كده يا مشايخ؟ طيب دلوقتي مياه الصرف الصحي تطهر ولا تطهر؟ يضعون عليها المعالجات، تطهر ولا تطهر؟ قبل أن نجيب نقول مسألة ثانية. إذا زال الطعم، إذا تغير الماء، إذا تغير طعم الماء بالنجاسة وزال بالمسك، يطهر ولا لا يطهر؟ ما ندري، هل زالت النجاسة أم استطاع؟ أزال الطعم، مش الريح. إذا زال طعم النجاسة بالمسك يطهر ولا لا يطهر؟ جزم أصحابه بعود الطهورية، لأن المسك يستر الريح للطعم. وإذا زال ريح النجاسة بالخل يطهر، وإذا زال لون النجاسة بالمسك يطهر. واضح؟ إذا زال ريح النجاسة بالمسك وزال ريح المسك أيضا حكمنا بعود الطهورية، مش احنا قلنا المسك يستر؟ طب هو المسك مش موجود. فهمتم المسائل دي؟ نرجع بقى لمسألة الماء صرف الصحي. ماء صرف الصحي فيه نجاسة، فيه متنجس ولا غير متنجس، وضعنا عليه معالجات، هل المعالجات ظاهرة الآن أو لا؟ غير ظاهرة. يبقى أزالت النجاسة وزالت، يبقى يطهر ولا يطهر؟ يطهر اتفاقا على الماء. واضح ولا مش واضح؟ طيب. قال أو بتراب فلا، يعني فلا يطهر. قال ودونهما، يعني ودون القلتين من الماء ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير، يعني مجرد وقوع النجاسة فيه ينجس وإن لم يتغير الإيه؟ الماء. واضح يا مشايخ؟ نعم. يطهر ما لا يجوز التوضؤ يسير. أي نعم. يجوز التوضؤ به. احترزنا بالماء عن المائعات. كلامنا فالكلتان يعني ايه؟ كلتان من الايه؟ من الماء. من الماء. احتراز عن المائع. فالمائع ينجس بملاقات النجاسة وإن بلغ قنانة. لو عندك نهر شارب وقعت فيه نقطة بول نقطة بول مرئية يعني، لأن احنا عندنا النجس المعفو عنه لا ينجس. تمام؟ هذا مش واضح؟ احترزنا بالمائع عن المائع فينجس بملاقات وإن بلغ قلالا. قال ودونهما ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير وإن لم يظهر تغيره في الايه؟ في الماء. قال إلا أن يقع فيه نجس لا يدركه لا يراه البصر. هذا استثناء من النجس الذي ينجس الماء. الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة إلا أن يكون النجس معفوا عنه. ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ قال ما لا يدركه الطهر، ما يدركه البصر، يعني ما لا يراه البصر المعتدل، لا حاد البصر. فلو رآه حاد البصر لا عبرة به، ويراه بنفسه لا بواسطة شمس وضوء قوي، فإن رآه بواسطة شمس وضوء قوي لا يراه. تمام؟ إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، أي بصر معتدل لا بواسطة شمس، مع مخالفة المحل للون النجس. فلو وقعت أو ترشرشت قطرات دم على ثوب أحمر ولم ترى، هل نحكم بالعفو أو بالتنجيس؟ ننظر. إن كان نفرض الثوب أبيض، فإن كان مرئيا حكمنا بالتنجيس، وإن كان غير مرئي لم نحكم بالتنجيس. فهمتم يا مشايخ؟ ولا مش والله مش واضح المسألة دي؟ واضح يا شيخ؟ نعم سيدي. طيب أنا مع إيه؟ مع حكمي مع حكم مخالفة المحل للون الإيه؟ النجاسة. طيب لو ترشرشت قطرات نجاسة على ثوب وتفرقت في الثوب ولم ترى في كل جزء منه، لكن لو جمعت لرؤيت، هل نحكم بالتنجيس أو لا؟ نحكم بالتنجيس، لأن العفو للقلة. وهنا لما فرضنا الكثرة بالاجتماع زالت الإيه؟ القلة، فنحكم بالإيه؟ بالنجاسة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب قال أو ميتة إلا أن يقع فيه نجس لا يدركه طرف، أو ميتة لا دم لها سائل، يعني أو وقع فيه ميتة. الميتة نجسة ولا غير نجسة؟ لكن معفو عنها. الميتة التي لا دم لها سائل نجسة معفو عنها، خلافا للقفال الذي قال بطهارتها. تمام؟ أو ميتة لا دم لها، أي لا دم مملوك لها. يعني احترزنا بقولنا مملوك عن الذي اكتسبته من خارج. البعوض والناموس يمتص الدم من الايه؟ من الانسان والحيوان. فاذا وقع في الماء وانفجر وخرج منه الدم وخرج منه الامعاء وبراده لا ينجس الماء، لان هذا الدم مكتسب من غيرها لا منه. واضح؟ لا دم لها اي لجنسها، فالاعتبار بالايه؟ بالجنس لا بالفرد. فلو كانت من جنس ما يسيل دمه لكن لا دم فيها الآن لضعفها أو لصغرها ووقعت في الماء، هل تنجسها أو لا؟ اعتبارا بالجنس. اعتبارا بالإيه؟ بالجنس. واضح يا مشايخ؟ إذا ألقيت حية وماتت في الإناء تضر ولا لا تضر؟ لا يضر إجماعا. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وغمسه يفضي إلى قتله؟ صح؟ فإذا وقع حيا ومات فيه لا ينجسه إجماع. طب إذا وقع ميتا وقع بنفسه، وقع بنفسه ميتا، يتأتى معنى المسألة، نقول إن غيره ولو يسيرا حكمنا بالتنجيس، لكن إن لم يغيره حكمنا بعدم التنجيس وإن كان المائع أو الماء قليلا. واضح ولا مش واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب ثمة خلاف طويل بين الأصحاب بين الميتة التي مما نشؤها من المائع أو لا، هذا يأتينا إن شاء الله في المنهج، يعني لا نريد أن نطيل البحث. طيب قال أو ميتة يعني أن يقع في المائع ميتة لا دم لها سائل يعني لا دم لها مكتسب، لا دم لجنسها مكتسب أو مملوك، عفوا لا دم مملوك لجنسها سائل كذباب ونحوه. ما نحو الذباب يا مشايخ؟ الدق والبعوض والناموس، تمام، والقمل والبراغيث والعقارب. أما الحية والضفدع كل ذا له دم يسير، تمام، فهذا ميتته تضر، ميتته تضر. قال إلا أن يقع فيه نجس أو ميتة فلا يضر، أي فلا يضر وقوعه إيه ذلك. قال وسواء الجاري والراكد في الذي ذكرناه كله. الجاري كالراكد، الجاري كإيه؟ العبرة عندنا بالكثرة والقلة، لأن حديث القلتين لم يفرق بين الجاري والإيه والراكد. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب، لكن العبرة في الماء الجاري بالجرية لا بمجموع الماء، العبرة بالإيه؟ بالجرية لا بمجموع الماء. إذ الماء إن كان يعني لو كان جدول صغير مجموعه يكون قلتين فأكثر، صح؟ لكن العبرة بالجرية لا بمجموع الماء. طيب ما هي الجرية؟ الجرية هي ما يندفع من الماء بين حافتي النهر على النهر، هذا هو النهر، هذه حافة النهر وهذه الحافة الأخرى، الذي يندفع من الماء هذا تسمى جرية، تمام؟ ما يندفع، ها؟ هي الدفعة، الجرية هي الدفعة بين حافتي إيه؟ النهر. ما هي الدفعة؟ هي ما يتموج من الماء تحقيقا أو تقديرا، الموجة هذه تسمى إيه؟ الدفعة. الدفعة تحقيقا ظاهرة تتموج، تقديرا نحن بنحكم بتموجها حكم، تمام؟ حاولي نشوف بقى حجمها، العرض قد إيه؟ ذراعان، والطول طول الجرية أو طول الدفعة نصف ذراع، وعمقها ثلاثة أذرع. نضرب الطول في العرض في العرض في العمق يدينا إيه؟ عدد الأذرع أكثر من 125 ذراع، يبقى قلتين فأكثر، يبقى أكثر من قلتين، أقل من 125 ذراع يبقى ده دون القلتين، فاهمين الكلام ده؟ طبعا لا. احنا قلنا مساحة القلتين في المربع كم ذراع؟ ذراع طولا وعرضا وعمقا، يعني عندنا كم ربع؟ أربعة، خمس، خمسة أذرعين طولا، خمسة أرباع. خد بالك الأصحاب يسمون الربع ذراعا قصيرا، يسمون الربع إيه؟ ذراع قصيرة. يبقى عندنا في العرض خمسة أذرع، وفي الطول خمسة أذرع، وفي العمق خمسة في خمسة في خمسة 125، يبقى حجم القلة 125 إيه؟ ذراع صغير. أنت في الماء الجاري بين حافتين النهر ثلاثة أذرع، ثلاثة أربعة كام؟ 12 ذراع صغيرة، وعرض نصف ذراع، نصف ذراع الوقت إيه؟ أربعان، اللي هو أربعان، يبقى مضروب في اثنين، 12 في اثنين في ثلاثة في أذرع ستة، صح؟ ولا كان ثلاثة في أربعة باثناشر، اثناشر في اثنين أربعة وعشرين، أربعة وعشرين في اثنين 24 في 12 عفوا، 24 في 12 4 في 48 48 و 1 في 24 288 ذراع صغيرة، وأكثر من قلتين ولا لا؟ أكثر. فهمتم تحسبوها إزاي؟ ولا صعبة؟ طيب، قال والجاري كالراكد. الماء الجاري يا مشايخ والماء المندفع في مستوى، في مكان مستوى أو قريب من الاستواء. والماء الراكد هو الماء الساكن أو الذي يجري لكن أمامه إيه؟ حائل يرده، يندفع إيه؟ يبقى الماء الجاري ما يندفع في إيه؟ في مستوى أو إيه؟ أو قريب من الاستواء، أو صب أو من منحدر كما لو صببت من إبريق. واضح؟ الماء الراكد هو الماء الساكن الذي لا يجري، أو الذي يجري وأمامه مرتفع يصبه، هذا ماء إيه؟ راكد. واضح كده يا مشايخ؟ الماء الجاري العبرة فيه بالإيه؟ بالجرية لا بمجموع الماء، تمام؟ لأن كل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما، فهي متفاصلة حكما وإن اتصلت حسا. واضح يا مشايخ؟ طيب، هل المائع كالماء؟ يعني لو فرضنا أن عندنا قناة من الزيت، بحر نهر من الزيت، وقعت فيه نجاسة، هل العبرة بالجارية؟ ننظر. إن كان جاريا في مستوى أو قريب من الاستواء تنجس كله. إن كان منحدرا من مرتفع كالصب من إبريق لا يتنجس إلا الذي يلاقي النجاسة فقط. فهمتم؟ يبقى المائع ليس كالماء، المائع يندس بمجرد ملاقاته وإن كان جاريا ولا عبرة بالجارية، بس إن جرى جاريا فين؟ في مستوى أو قريب من الاستواء. أما إن كان منحدرا من مرتفع فالعبرة بما لاقى إيه؟ النجاسة. وضحت مسائل الماء الجاري والمائع الجاري؟ قال فإن كثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهورا. كلام ده شرحناه مش محتاجين نعيده بقى. قال والمراد بالتغير، والمراد بالتغير في قولنا تغير ايه؟ حسا او تغير تقديرا. والمراد بالتغير بالطاهر او بالنجس اما اللون او الطعم او الريح. يبقى لا الحراره والبروده لا تؤثر، الحراره والبروده لا ايه؟ لا تؤثر. واضح كده يا مشايخ؟ طيب قال والتغير، والمراد بالتغير اي التغير المؤثر بالطاهر لون طعم وريح. طيب هل لنا تغير بالنجاسه لا يؤثر؟ انا قلت مراد بالتغير يعني التغير الايه؟ المؤثر تنجيسا او سلبا للطهوريه او للطهاره. هل لنا تغير بالنجاسة لا يؤثر؟ نعم. إذا ألقيت جيفة على شط الماء ولم تتصل بالماء أصلا وغيرت ريحها ريح الماء، يبقى كده الماء ده تغير ولا لم يتغير؟ لكن هل نجس؟ يبقى هذا تغير غير مؤثر لأن النجاسة لم تلاقي الماء. النجاسة لم تلاقي الايه؟ احترزنا التغير المؤثر عن التغير غير الايه؟ وهل كل تغير بالطهر يضر؟ لا، احنا قلنا التغير بالطهر لا يضر الا اذا كان كثيرا بحيث لا يسلب اسم الماء. لذلك احنا احترزنا بالمؤثر عن التغير بالطهر غير الايه؟ المؤثر. واضح كده يا شيخ؟ قال ويندب تغطية الإناء. تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أو في سقاء واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله. تمام؟ ولو أن تعرض عليه عود، ولو أن تعرض على إناء إيه؟ عود، عود كبريت كده ولا حاجة. ومثل إناء الذئب يسن تخمير الآبار يعني تغطيتها. تمام؟ طيب السقاء الآن اللي هو القارورة الإزازة اللي احنا بنشرب منها تغطى بالإيه؟ بالربط. تغطى بالإيه؟ بالربط. ولا يكره الشرب منها إن كان ما داخلها مرئيا. يعني أنت عندك زجاجة المياه الشفافة التي يرى منها الماء من أي من خارجه، فهذه لا يكره الشرب من فم السقاء في هذه الحالة. لكن إن كانت كالعبوات الصفيحية أو الأولى بتاع زمان، أو الأولى بتاع زمان يكره الشرب من إيه؟ من فم السقاء حينئذ. مخافة أن يكون فيها عقارب أو أي شيء. فهي حاجة مضرة. تمام؟ ثم قال فلو وقع في أحد أين نجس شرع في أحكام الاجتهاد في الماء، لأن الماء لما كان يعرض له الشك بسبب عدم تغطيته قد يقع فيه نجس أو لا. تمام؟ شرع في أحكام الاجتهاد بعد أحكام الايه؟ المياه. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إياكم نسيب وإياكم. جيت على الباب يعني بالضبط. بالضبط. الحمد لله. ولا باب جديد ده؟ يعتبر فصل جديد. الحمد لله باب الاجتهاد. اجتهاد في المياه. وعيدنا بكرة بإذن الله تعالى. في مسألة بس. تفضل. مسألة وسواء الجاري والروح. الماء الجاري. كان يعني المفروض ان هو معتمد القديم اللي ذكر الامام النووي في مقدمه المجموع ان ده من المسائل، قال انه لا ينجس بالطهاره. ولكن الفتوى على الجانب الاخر وهو قول الشيخ الكردي وهو قول الامام النقي وذلك في الماء الجاري القليل دون القلتين. المسألة اللي هو الإمام النووي من النظر القديم واعتمد في المجموع ليس هذا وجد ليس هذا المسألة ما الجاية دي مش منها؟ اه شفنا المسألة ذكرها في حنابلة اللي هي مسألة إذا كان القوي والطبيعي لون يسير طعم ويسير لون ويسير ريح. المسألة أصلاً من ناحية العمل يعمل فيها يعني. هو إحنا عندنا فقه افتراضي ولا فقه تحقيقي؟ إحنا كل فقهنا ده افتراضي. أيوة بعيد أنا شفت. لكن هو احنا نفترض يا مولانا عشان نشغل دماغنا.